باقي يعني. نبي الحديث يعني من رواه مخرج يعني. عندنا الآن كم صيغة؟ 6 صيغ يعني. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تمام 100 لا إله إلا الله إلى آخره. الصيغة الثانية سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. الصيغة الثالثة سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله والشيء القدير 25. الرابعة سبحان الله 11، الحمد لله 11، الله أكبر 11. الخامسة سبحان الله 10، الحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. الصيغة السادسة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33 فقط، بدون لا إله إلا الله ولا أي. جزاك الله خير. طيب إن شاء الله البخاري القادم تصور إن شاء الله توزع عليك. نعم أي جزاك الله خير، أحسنت. مسلم طيب زين زين يعني هذه لي طيب أحسنت ساكن. هذه من السنن المتنوعة ينبغي الإنسان يفعلها أحيانا، لأن فعل السنن المنوعة يكون يعني أدعى للخشوع والقبول والإقبال على الذكر. طيب عطي الإخوان خلا تمشي معهم، كل واحد يأخذ واحدة. أيوة حط مجموعة. ياخذ وقت واجد طول اللي يسمع بس. الله خلا تمشي خلا تمشي، خذ ورقة ولا تقرأ. إيه بقي أحد ما أخذ؟ ما أخذت أنت؟ أنت مدير الإدارة. لا ما نسمع أحد يقرأها الآن، جعلوها على بطنها. نعم لا تشغلكم الآن. نعم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله سمع في باب أي باب؟ ايه اخذنا الى وين؟ طيب اقرا اي عبد الله بن مسلم. قال البخاري في تحت ترجمه مستقبل الامام. نعم قال البخاري. نعم في باب قال البخاري رحمه الله تعالى في باب: يستقبل الامام الناس اذا سلم. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد البهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون؟ فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، ذكر حديث سيد بن خالد الجهني وقال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن معنى صلى لنا يعني صلى بنا، صلى بنا. وممكن أيضا تكون اللام تعليلية، ممكن تكون تعليلية، يعني صلى لأجل أن يعلمنا، وإلا هو صلى لله بلا إشكال، لكن أيضا وهو يصلي يعلمهم الصلاة عليه الصلاة والسلام. صلى لنا يعني صلى بنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، بالحديبية، والحديبية مكان الطريق بين مكة وجدة، بين مكة وجدة، والحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، بعضها في الحل وبعضها في الحرم، وأظنها الآن تسمى الشميسي، أظنها الآن تسمى الشميسي، على إثر سماء كانت من الليل، على إثر، ومعنى إثر يعني عقب، والمراد بالسماء المطر، المراد بالسماء المطر يعني على إثر مطر، على إثر مطر، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس. هذا هو الشاهد، هذا الشاهد للترجمة، أنه لما فرغ من الصلاة استقبل الناس، استقبل الناس، فقال هل تدرون إلى آخره. يؤخذ منه أن من أراد أن يعظ الناس بعد الصلاة أو يحدثهم أو يتكلم، فإنه أولا ها يستقبلهم، أولا يستقبلهم بوجهه، ثم بعد ذلك يتكلم، ثم بعد ذلك يتكلم. قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يسألهم وهو يعلم أنهم لا يعلمون، يسألهم وهو يعلم أنهم لا يعلمون، لكن ليتهيأوا لمعرفة الجواب، ليتهيأوا لمعرفة الجواب. ويؤخذ منه أن العالم يلقي السؤال على الطلبة، يؤخذ منه أن العالم يلقي السؤال على الطلبة ليتهيأوا لمعرفة الإجابة. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فيه أن من الأدب أن يوكل العلم إلى الله، من الأدب أن يوكل العلم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في حياته فلا إشكال، في حياته لا إشكال، الأمر واضح، يسند العلم إلى الله وإلى رسوله. أما بعد وفاته فهل يقال الله ورسوله أعلم؟ قال بعض العلماء لا يقال، إنما يقال الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولا يعلم شيء بعد موته عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء إنه يفرق بين الأمور الكونية القدرية وبين الأمور الشرعية، فالأمور الكونية القدرية يقال الله أعلم ولا يقال الله ورسوله، فالله أعلم. أما الأمور الشرعية فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ها وهو يعلم، مات وهو يعلم، لكن الإنسان إذا أراد أن يقول الله أعلم يعني هذا أحوط وأسلم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي، والمراد بالعباد هنا الناس، المراد بالعباد الناس، يعني العبودية هنا عبودية عامة، عبودية عامة، والناس كانوا في الجاهلية ينسبون المطر إلى الكواكب، كانوا ينسبون المطر إلى الكواكب والنجوم، وكانوا يقولون هذا النجم كريم وهذا النجم بخيل، هذا النجم كريم سيأتينا به أمطار وخيرات، وهذا النجم بخيل لن يأتي به شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، والب هنا سببية، الب هنا سببية، يعني بسبب فضل الله ورحمته، فهنا فيه اعتراف بالنعمة لله جل وعلا، وأنه هو المتفضل، وهو الذي ينزل المطر على عباده. ويؤخذ منه أيضا أننا إذا نزل المطر نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا فيه تجديد للاعتراف بنعمة الله جل وعلا، فيه تجديد للاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى. ومطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، مؤمن بي وكافر بالكوكب، يعني معترف بأن المطر مني وأن الفضل لي، ومصدق بما أمر به، هذا هو المؤمن. والآخر وكافر بالكوكب، يعني جاحد أن هذه الأمور من الكوكب، لأن الكفر الستر والتغطية. ف فهو لا لا لا يعتقد ولا يظن ولا يقول أن الكوكب هو الذي يأتي بالمطر. فهذا مؤمن بالله جل وعلا وكافر بالكوكب. وأما من قال بنوء كذا وكذا، وهذا والنوء النجم، النجم والباء هنا بقوله بنوء سببية، الباء هنا السببية يعني بسبب النوء، بسبب النوء، فهذا كافر. فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، كافر بمؤمن بالكوكب، كافر كفر أكبر أو أصغر؟ كفر أصغر، كفر أصغر، لأن الباء سببية، ونسب للنجم سببا لم يكن سبب حسا ولا شرعا، نسب المطر للنجم أنه سبب وهو لم يكن سبب لا حسا ولا شرعا، ولا شرعا. وكل من أثبت سببا لشيء وهو لم يكن سبب حسا ولا شرعا فهو شرك أصغر، هو شرك أصغر. وكذا من قال بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، مؤمن بالكوكب. الشاهد منه تحت الترجمة استقبال الإمام المأمومين بعد الصلاة. حدثنا عبد الله سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. عن أنس رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، إلى شطر الليل. والمراد بالصلاة هنا صلاة العشاء، المراد بالصلاة صلاة العشاء، أخرها إلى شطر الليل، إلى شطر الليل. والشطر النصف، شطر النصف. والمراد بالشطر هنا يعني أكثر الليل أو غالب الليل، وليس المراد أنه بعد النصف، لا، لأن وقت العشاء على القول الراجح ينتهي بنصف الليل، بنصف الليل. وبعض العلماء يقول كما مذهب الحنابلة ثلث الأول من الليل، ثلث الأوسط، ثلث الأوسط من الليل ينتهي. فعلى كل حال السنة أن تؤخر العشاء، السنة أن تؤخر العشاء، هذا المستحب ما لم يكن هناك مشقة، ما لم يكن هناك مشقة على المأمومين فلا تؤخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخرها إلى شطر الليل ثم خرج علينا، ثم خرج علينا يعني أتى ليصلي، خرج من بيته ليصلي. فلما صلى أقبل علينا بوجه، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. فلما صلى يعني فلما فرغ من الصلاة أقبل عليهم بوجهه. ولا بد أن يكون هنا شيء غير موجود في الحديث، يعني ظاهر الحديث أنه أقبل حين فرغ من الصلاة صح، لكن ينبغي أن يقيد بعد الاستغفار، يعني معناها أقبل إليهم بوجهه بعد أن قال استغفر الله ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك أقبل إليهم بوجهه. فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا، إن الناس قد صلوا ورقدوا يعني صلوا الصلاة في أول وقتها، صلوا الصلاة في أول وقتها ورقدوا، ورقدوا. وإنكم لو لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، لن تزالوا في الصلاة، فيه فضل انتظار الصلاة، وأن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة الأخرى، في صلاة ما دام ينتظر الصلاة الأخرى. والملائكة تستغفر له أيضا وتدعو له ما لم يحدث أحد أمرين، يعني الإنسان ما دام في مصلى ينتظر الصلاة فهو في صلاة، هو في صلاة، إلا إذا حصل واحد من أمرين. الأمر الأول أن يحدث، الأمر الأول أن يحدث، الأمر الثاني أن يؤذي غيره، الأمر الثاني أن يؤذي غيره. فإذا أحدث أو أوذى غيره ما صار ينتظر الصلاة، ما صار ينتظر الصلاة ولا استغفر الله الملائكة، لكن يجوز أن أبقى في المسجد لا بأس. أيضا في هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يطمئن الناس إذا حصل في نفوسهم شيء من تعب ونحوه. ينبغي الإنسان أن يطمئن الناس ويذكر لهم ما يشجعهم ويعينهم إذا رآهم قد ملوا أو تضايقوا أو تعبوا إلى آخره. فإذا رأيت مثلا إنسان يعني يصلي يتهجد أو ينتظر الإمام أو يتصدق وقد رأى في نفسه أن فعله هذا كثير أو أتعبه، تسليه، تذكر له ما يسره، تقول أنت خير ممن لم يتصدق، وأنت خير من الآن نائم في بيته إلى آخره. هذا فيه تشجيع لهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لهم: وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فهذا حادي لهم ودافع لهم على التقوي على العبادة، الصبر والجلد. نعم. والشاهد له في الترجمة: فلما صلى أقبل علينا. يؤخذ من الإمام يستحب له أن يقبل إلى المأمومين إذا فرغ من الصلاة، أن يقبل إلى المأمومين فرغ من الصلاة. والإقبال هنا ها بجسمه كله، بوجهه كله، يعني لا ينحرف مثلا ويجعل المأمومين عن يمينه عن شماله ويقول مثلا لا أجعل القبلة خلف ظهري إلى آخره كما يفعله البعض. نقول لا، يقبل إليهم بوجهه. لكن الإقبال إليهم بوجهه ها هذا إذا أراد أن يجلس بعد الصلاة. لكن لو أن إنسان سينصرف مباشرة فإنه لا يلزم أن يستقبلهم بوجهه، يقوم وينصرف إذا كان له شغل، كما سيأتي كما سيذكره البخاري في بعض التراجم. نعم. باب مقيم. نعم. اي لا باس اذا كان يقصد فيه، يعني مثلا يقول المطر الان بسهيل، نقول غلط، مو بسهيل، بالوسم، نقول غلط، نقول في الوسم. العلماء يقولون لا يقال بالباء، يعني مثلا لو قال المطر في النجم الفلاني نقول صحيح، هو يريد هنا ان يكون النجم ظرف. اما اذا اراد الباء المطر بالنجم الفلاني او بالوسم فهذا لا يجوز. العلماء يقول لا يقول الباء ولا يذكره، لان الباء تاتي السببية وفي ظرفية. ومعلوم أن الله جعل بعض النجوم ها ظروف لموسم معين وهذا لا إشكال، هذا أمر واضح. والنجوم من فائدتها أنها علامات يهتدى بها، يهتدي بها السائر في طريقه، ويهتدي بها الذي يريد أن يحسب ويعد الزمن والفصول ونحوه. أما أن يقول بالباء لا. والعوام لا يفرقون بين الباء وبين فيه، لا يفرقون بينها. وبعضهم يقول مطرنا هذا المطر بالنجم الفلاني وهو يقصد في وقت النجم الفلاني، طب هذا صحيح، لكن يترك الباء أحسن، يعلمون يقال فيه ولا يقال الباء. نعم سيأتي. نعم. باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. ويذكر عن أبي هريرة رفعه. نعم رفعه. طيب مشكلة. نعم. لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. نعم. حدثنا أبو الوليد حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. قال رحمه الله تعالى: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. بعد السلام، هذه الترجمة معقودة لمكث الإمام في بعد انصرافه، لمكث الإمام بعد انصرافه إلى المأمومين لأجل النساء. يعني أن الإمام إذا انصرف إلى المأمومين وأقبلهم بوجهه يمكث في مكانه ولا يخرج حتى ينصرف النساء. ولهذا ابن حجر في هذه الترجمة يقول: أو بعد أي وبعد استقبال القوم، يعني مكث النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد أن يستقبل المأمومين، بعد أن يستقبل المأمومين يمكث في مكانه حتى يخرج، حتى يخرج النساء. ثم ذكر حديث نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكان الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، ولم يصح. هنا أيضا يعني هل للإمام أن يتطوع في مكانه أو لا؟ العلماء يقولون: أما بالنسبة للتطوع في مصلاه للفريضة فهذا ينقسم إلى قسمين، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول ما يتعلق بالإمام، ما يتعلق بالإمام، فإن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه، فإن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. والغرض من هذا، الغرض من هذا أولا أنه يلبس على الداخل، أنه يلبس على الداخل فيظن أن الصلاة لم تنتهي بعد، فيظن أن الصلاة لم تنتهي بعد. والأمر الثاني، الأمر الثاني أنه قد يظن أنه عاد إلى صلاته مرة أخرى، قد يظن أنه عاد إلى صلاته مرة أخرى، يعني سهى فظن أنه قد نقص منها ونحوه، فرجع يكمل صلاته، فرجع يكمل صلاته، فلا يصلي في مكان الذي صلى فيه. يقول: هذا المشروع للإمام، هذا المشروع للإمام، أنه لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه، لا يتطوع في مكان الذي صلى فيه الفريضة. واستدلوا بما عند أبي داود أيضا، بما عند أبي داود: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله في الصلاة؟ أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن يمينه أو عن شماله؟ أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، أو عن شماله في الصلاة. ورد أيضا: إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم، فليتقدم. ورد حديث المغيرة: لا يصلي، لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. هذا عند أبي داود إسناده منقطع. على كل حال ورد الحديث وإن كانت ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا. وهناك أيضا حديث، هناك أيضا حديث حسن، حسن حسنه ابن حجر. نعم، روى ابن أبي شيبة، هذا ابن حجر في الفتح، روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه. يقول ابن حجر إسناده حسن، إسناده حسن. على كل حال هذا ما يتعلق بالإمام، الإمام من السنة لا يصلي الراتبة أو النافلة في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، صلى فيه الفريضة. نعم، نعم، عن علي. عند المعك مو الفتح، ها فتح الباري، أي موجود فيه. هذا بالنسبة للإمام. الحالة الثانية أو القسم الثاني المأموم، القسم الثاني المأموم، هذا لا بأس، لا بأس، لا يشغلكم القراءة في الفتح، تابعوا معي. القسم الثاني من هو المأموم؟ هذا لا بأس أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، هذا لا بأس، لأنه ليس فيه تلبيس علم الداخل كالإمام، ولا يظن أيضا أنه قد رجع إلى ما صلى، إلى الفريضة التي صلى، لأنه إن كان مأموما ها فلا يتصور هذا أنه رجع إلى صلاته، وإن كان منفردا ها فصلاته وشأنه بها، قد يكون سهى وقد يكون ليس كالإمام. فالمأموم لا بأس، فالمأموم لا بأس، لكن يقول بعض العلماء الأولى، الأولى أن ينتقل عن مكانه فقط، الأولى وليس المشروع، إنما المشروع في الإمام، إنما المشروع في الإمام. ولهذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد، يقول: أما يقول أما بالنسبة للإمام فيكره، يكره أن يصلي الراتبة في مكانه، يكره أن يصلي في مكانه للأسباب التي ذكرت لكم. يقول وأما المأموم فلا يكره، فلا يكره، لكن الأفضل ألا يصل الفريضة بصلاة إلا بكلام أو خروج. الأفضل ألا يصل الفريضة بصلاة إلا بكلام أو خروج. يعني قلت لكم الأفضل أن المأموم يغير مكانه، لا لا، السنة للإمام أن يغير مكانه، أما المأموم فالأفضل أن لا يصل صلاة بصلاة، يعني لا يصل الفريضة ثم يقوم مباشرة كما هو مذهب الأحناف. فالأحناف عندهم مذهب حنفية إذا صلى الفريضة يصلي مباشرة بعدها، ولا تجد الآن بعض العمال خاصة يعني باكستانيين وغيرهم أول ما ينتهي من الفريضة مباشرة يقوم ويصلي، لأن مذهب الحنفية يصل صلاة بصلاة مباشرة. أما قول عامة العلماء فإنه لا يصل صلاة بصلاة لحديث معاوية، حديث معاوية في الصحيح، نعم حديث معاوية النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصل صلاة بصلاة أو الجمعة بصلاة حتى نتكلم ونخرج، حتى نتكلم ونخرج. فلا بد أن يفصل بين الفريضة وبين الراتبة، إما بذكر كلام أو بانتقال من مكان إلى مكان، ثم بعد ذلك يصلي. قال رحمه الله تعالى كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، صلى فيه الفريضة. وهذا محمول على أنه ليس إماما. قال وفعله القاسم، وفعله القاسم، القاسم هذا قاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. إذا قيل من في الفقه خمسة أبحر روايتهم ليست عن الفقه خارجة، فقلهم سليمان قال عني البيت. قال رحمه الله تعالى وحدثنا الوليد قال حدثنا ابن سعد حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث، عن هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لا باقي ولا وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. هذا البخاري يقول لم يصح أن أبا هريرة رفعه، لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو مجمع على ضعفه، ليث بن أبي سليم مجمع على ضعفه، وقد تفرد به ولهذا جزم البخاري بأنه لا يصح، جزم البخاري بأنهم لم يصح. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنورا بالضم، عندكم بالضم يعني نظن، فنورا يعني نظن، فنورا والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. فيه أيضا في مشروعية المكث، في مشروعية المكث في مكانه إذا كان معه نساء حتى ينصرفن. ولان النساء بينهن وبين الرجال حائل، لكن أيضا نقول ينبغي أن يمكثوا حتى يخرج النساء، لأنهم يلتقون عند الأبواب. وأيضا يترتب على ذلك أيضا أنه ينبغي للنساء أن يبادرن بالخروج، ينبغي للنساء أن يبادرن بالخروج مباشرة. نعم نعم نقوم بإمام ليس إمام. والذي يعني يجعلنا نحمله على هذا أنه وردت حديث أخرى النهي أن الإمام يطوع في مكانه، نعم النبي صلى الله عليه وسلم يطوع في مكانه. قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند ابنة الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث الفراسية أخبرته وكانت تحت معبد بن الهداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند الفراسية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى ابن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكره البخاري كله ساقه لأجل ما ذكر من الترجمة مكث الإمام لأجل أن يخرج النساء. فذكر حديث ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال زوجه، بل يقال للزوج زوج وللزوجة زوج، ولا يفرق بين الزوج والزوجة إلا في نوع واحد من أنواع العلوم وهي الفرائض. الفرائض يقولون زوج وزوجة ليبينوا نصيب الزوج ونصيب الزوجة. أما فيما عدا الفرائض فإنه يسمى زوج، والجمع يسمى أزواج سواء الذكر أو الأنثى. زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها، يعني جمع صاحبة. و قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث حتى يخرج النساء، ويدل أيضا أنه يطيل شيئا في مكان، لأنهم يخرجن من المسجد فيدخلن بيوتهن وهو لم ينصرف من مكانه، دل على أنه ينتظر حتى يذهب النساء. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن مقداد هو حليف بن زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية. وهذا الأخير منقطع، لكنه ساق هذه الأثار وهي أولها صحيح، أكثرها صحيحة. وقال ابن عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري ساق هنا الأثار هذه كلها المعلقات ليبين الاختلاف في نسب هند. فقيل الفراسية وامرأة من قريش إلى آخره، وقيل القرشية، كل هذا ليبين الاختلاف في نسبها. باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. قال رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطى. هذه الترجمة ذكرها البخاري بعد مكث الإمام وانصرافه إلى المأمومين، ليبين هنا أن المكث في مصلى إذا لم يكن له حاجة أما إذا كان له حاجة فلا بأس أن ينصرف بعد الصلاة، لا بأس أن ينصرف بعد الصلاة. ولهذا قال باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاه، فذكر حاجة فتخطاهم ولم يجلس لم يمكث. ثم ساق حديث عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، بالمدينة العصر، بالمدينة يعني في المدينة، ألب هنا بمعنى في، فسلم ثم قام مسرعا، يعني سلم ولما سلم قام مسرعا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يعني عجبوا من سرعته وفزع الناس بسرعته. لماذا؟ لأن هذا لم يكن من عادته، لم يكن من عادته، فمن عادته أن يمكث في مصلى، من عادته أن يستقبل المأمومين في وجهه بوجهه ويمكث في مصلى. ولهذا عجب الناس من سرعته لأنه خالف ما كان معتاده، خالف ما كان معتاده. فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس، فتخطى رقاب الناس. وفيه جواز تخطي رقاب الناس بعد الصلاة، فيه جواز تخطي رقاب الناس بعد الصلاة، وأن هذا لا يضر، وأن هذا لا يضر. أما حال انتظار الصلاة فلا يجوز، أما تخطي رقاب الناس وهم ينتظرون الصلاة فلا يجوز، لأن هذا شغل لهم، شغل لهم، وحقه في الصف الأخير، حقه في الصف الأخير لأنه متأخر، لأنه متأخر. أما بعد الصلاة فلا بأس، فلا بأس. قال فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فزعوا يعني خافوا، خافوا من أي شيء خافوا؟ الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويحصل له شيء، قد يكون حصل له شيء خوف الناس، خوف الناس إما عن طريق الوحي، وإما أنه أخبر بأمر مخيف نزل فخرج، الله أعلم. المهم فزعوا، ففزع الناس من سرعته، فزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فخرج عليهم يعني لما رجع إليهم، خرج إليهم من بيته، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، رأى أنهم عجبوا من سرعته، يعني لاحظوا ذلك واستغربوا، تعجبوا أنه أسرع ولم يكن هذا من عادته. فقال ذكرت شيئا من تبر، ذكرت شيئا من تبر، يعني قال لهم ذكرت شيئا من تبر، يعني من ذهب، والذهب الذي لم يصفى ولم يضرب يسمى تبر، الذهب الذي لم يصفى ولم يضرب فإنه يسمى تبر. قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، كرهت أن يحبسني يعني أن يشغلني التفكير فيه، أن يشغلني التفكير فيه عن الإقبال إلى العبادة والإقبال إلى الصلاة، فأمرت بقسمته، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يقسم، يعني يتصدق به، يتصدق به ويقسم. في هذا الحديث، هذا الحديث أولا قوله عليه الصلاة والسلام فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيء، أخبرهم، هل سألوه لماذا أسرعت يا رسول الله؟ لا، لم يرد أنهم سألوه، وإنما أخبرهم مباشرة. ويؤخذ منه أن الإمام ينبغي أن يخبر الناس إذا استغربوا أمرا عنده، إذا استغربوا أمرا عنده ينبغي أن يخبرهم، خلاف ما عليه البعض اليوم، يعني البعض اليوم قد مثلا الإمام يسلم ويستعجل ويخرج ويفتح الباب بسرعة ويذهب والمؤمنين يطالعون فيه، ايش عندي إمامنا اليوم؟ ورا خرج غريب، عسى ما صار شيء، ها فإذا رجع وإذا هم مستغربين ايش عندك؟ عسى ما شر، قال ما هو بشغلك، ولا قال عندي شغل، لا خطأ، أقول نعم ذهبت لأمر الفلاني، ذهبت لأمر الفلاني. وإذا كان الأمر مثلا خاص في البيت سر، يقول عندي أمر في بيتي أشغلني وذهبت لأجله، هكذا. وهذا دائما يقوله الواثق من نفسه، الواثق من نفسه هو الذي يقول الكلام هذا، أما الذي في نفسه شيء إما من العجب أو غيره فالغالب أنه لا يخبر الناس. لكن لو سألوا الناس عن أمر يخصه ما له علاقة في المسجد، هذا نعم نقول هذا أمر خاص. وممكن إذا كان الرجل هذا كثير الأسئلة أن تقول من حسن إسلام المرء تركه ما يعني. أما أن تفعل أمر بين أيديهم في المسجد وأنت تصلي بهم وتنصرف عنهم وتتركهم بسرعة ثم لا يخبرهم، هذا ليس من الأدب مع المأمومين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم مباشرة، قال ذكرت شيئا من تبر. يؤخذ منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم متى ذكره؟ ها؟ على كل حال ابن حجر ذكر في بعض الروايات ليس في الصحيح أنه أثناء الصلاة، أثناء الصلاة. لكن على كل حال يؤخذ منه فائدة، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في أثناء الصلاة فنقول فيه أن الإنسان لو ذكر أثناء الصلاة شيئا فإنه لا يضره، إذا ذكر في أثناء الصلاة شيئا فإن هذا لا يضره، لا يضره. وهذا هو الوارد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وهو يصلي، ذكره وهو يصلي. والإنسان في صلاته يذكر أشياء، يذكر أشياء، لكن ينبغي له أن لا يسترسل، ينبغي له أن يعود إلى صلاته وأن يجاهد نفسه، وأن يجاهد نفسه. هي يعني أيضا ما ذكرته قبل قليل إخبار المأمومين ونحوه إذا حصل شيء حتى لا يشوش عليهم، حتى لا يشوش عليهم ويشغلهم. وأنتم ترون الناس إذا انشغلوا بشيء وأخبرتهم به ها انقطع شغلهم وانتهت القضية، لكن إذا لم تخبرهم يبدأون يتساءلون، وممكن ها يهيمون في أودية كثيرة، حصل لإمام كذا، حصل له كذا، صار له كذا. نعم. باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم لا يجعل نعم مضمومة. النسخة الأخرى مضمومة ما على شيء. لا يجعل ظن لا يجعل لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. قال رحمه الله باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. اليمين والشمال، هذه الترجمة، هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى ليبين أن انصراف الإمام عن اليمين وعن الشمال على حد سواء، أن انصراف الإمام عن اليمين وعن الشمال على حد سواء، ولا فرق بينهما، ولا فرق بينهما. وليس من السنة الانصراف عن اليمين ولا الانصراف عن الشمال، السنة أن ينصرف يمينا وينصرف شمالا. وبعض الناس الآن ينصرف عن اليمين وأحيانا ينصرف عن الشمال، يعني يظن أن السنة الانصراف عن اليمين ولا بأس أن ينصرف حين عن الشمال، وهذا خطأ. ولهذا أنكر أنس، يعيب على من يعتقد أن في هذا سنة خاصة، يعيب أنس على من يعتقد أن الانصراف عن اليمين سنة وأحيانا عن اليسار مثلا، أو الانصراف عن اليسار سنة وأحيانا عن اليمين. لا، السنة الجميع لا فرق، يعني انصرف عن اليمين وعن الشمال هذا هو السنة، هذا هو السنة. ولهذا قال وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، يعني مرة ينفتل عن يمينه ومرة ينفتل عن يساره. هل انفتال أنس هنا يعني ينفتل أن السنة عن اليمين والسنة الأخرى أحيانا عن اليسار؟ نقول لا، ليس هذه السنة. يعني مثلا قراءة سورة السجدة في صلاة الجمعة، في فجر الجمعة، نقول السنة ها أن يواظب عليها، لكن لا بأس أن يتركها أحيانا حتى يظن أنها واجبة. فهل نقول هنا ينفتل عن يمينه دائما وأحيانا عن يساره؟ لا، نقول السنة متساوية هنا، ومن فضل اليمين على الشمال فعليه الدليل. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يعتقد شيئا على غير دليل. وهنا أنس عاب على من اعتقد أن الانصراف عن الشمال أولى بالكثرة من الانصراف عن اليسار، بل هما على حد سواء. ولهذا قال: وكان أنس ينفتن عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتان عن يمينه. يعيب من يتوخى يعني من يقصد، من يقصد ويتعمد الانفتان عن اليمين. لماذا يتعمد؟ يظن أنها مشروعة، وتعمد الشيء على أنه مشروع بغير دليل يعاب على صاحبه. تعمد فعل، تعمد فعل شيء على أنه مشروع ولا دليل عليه، هذا يعاب صاحبه، يعاب على فاعله. ثم ذكر حديث عمير بن الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يعني جزءا من صلاته، لا يجعل أحدكم للشيطان جزءا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. يرى يعني يعتقد، يعتقد. طيب لماذا كان جزءا من صلاته هذا الاعتقاد؟ لأن الإنسان إذا اعتقد شيئا على أنه عبادة ولا دليل عليه، ها صار هذا نصيبا للشيطان، ظفر الشيطان منه بشيء، ظفر الشيطان منه بشيء، أن يتعبد الله بشيء ما دل الدليل على التعبد به. ولهذا قال: لا يجعل أحدكم للشيطان جزءا شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، كثيرا ينصرف عن يساره، وهذا في الصحيحين، كثيرا ينصرف عن يساره. وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم أكثر ما ينصرف عن يساره، في صحيح مسلم أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره، عن يساره. وقد ورد، وقد ورد أنه كان ينصرف أيضا ها كثيرا عن يمينه، كان ينصرف كثيرا عن يمينه. يقول النووي، يقول النووي: كل ذكر ما يرى، كل ذكر ما يرى. الذي رآه ينصرف كثيرا عن يساره ذكر ما رأى، والذي رآه ينصرف كثيرا عن يمينه ها ذكر ما رأى. ومن ثم نعلم أن السنة ها بهما على حد سواء، السنة بهما على حد سواء، ليس هناك ميزة للانصراف على اليمين ولا الانصراف على الشمال. ولا يعتقد الإنسان ذلك، لا يعتقد أن الانصراف على اليمين أفضل من الانصراف على اليسار ولا العكس، بل يعتقد أن الانصراف على اليمين وعلى اليسار هو الذي، هو الذي ورد. ويؤخذ من الحديث أيضا، يؤخذ من الحديث الإنكار على من اعتقد شيئا بغير دليل، الإنكار على من اعتقد شيئا بغير دليل حتى لو كان مقصده ها حسنا، حتى لو كان مقصده حسنا. فالإنسان إذا فعل شيء واعتقده على غير دليل ينكر عليه، ينكر عليه حتى لو قال مقصدي حسن. ويؤخذ منه أن الإنسان أيضا لا يلزم حالة معينة ينصرف دائما على اليمين أو ينصرف دائما على اليسار، لا ينصرف تارة يمين وتارة على اليسار. وإذا انصرف مثلا كثيرا على اليمين أو انصرف كثيرا على اليسار لا ينصرف بنية أن اليمين أفضل من اليسار، لا، إنما ينصرف لأنه تهيأ له هذا، تهيأ له الانصراف. نعم نعم نعم. لا، في كل شيء لا يدل على العموم، قوله في كل شيء مثل قوله جل وعلا: تدمر كل شيء. فهو كان يدخل الخلاء بشماله، يخرج من المسجد بيمينه، بشماله يدخل بيمينه، هل معنى أنه في كل شيء بيمينه؟ لا، المراد كل شيء بيمينه ما كان فيه تفضيل، ما كان فيه تفضيل فإنه يبدأ بيمينه، وما لم يكن فيه تفضيل فإنه على العكس. فيحمل قول عائشة: كان يعجبه التيمم في شأنه كله، وشأن مفرد مضاف فيعم جميع الأمور صح، لكنه عموم أريد به الخصوص، يعني أنه في الفضائل، في الفضائل يتيمم وما عدا فلا. نعم. ما يقال أن صرف الفضيلة المستقبل إيه؟ لا بد من دليل. لا، دليل الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على من اعتقد أن صرف اليمين، أنكروا، دل على أن هذا الموضع ليس موضع عبادة، يتعبد باليمين عن اليسار أو العكس. باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراء. قول النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الثوم النيئ. عندك يا النيئ ولا النيئ؟ النسخ هذا الصحيح النيء. نعم النيء ثلاث النون على فتحة. نعم مشددة مفتوحة. نعم هذه نسخة. نعم النسخة الأخرى النيء. طيب باب ما جاء في الثوم النيء والبصل. اقرأ ابن حجر بالله. باب ما جاء النيء بكسر النون وبعدها تحتانية ثم همزة بكسر يعني النيء. نعم نعم ثم همزة كم نعم النون عليها شدة ما بيشكال لكن شدة مع الفتحة ولا مع الكسر أيه. على كل حال نسختها نسخة الني ونسخة الني. نعم باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. بسم الله. هذا الترجمة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. باب ما جاء فيهما. هذه الترجمة معقودة فيما جاء فيما له رائحة. معقودة فيما جاء فيما له رائحة في المسجد. فيما له رائحة في المسجد سواء من الثوم أو البصل أو الكراث أو غيره يعني ما حكمه هذه لمن أراد أن يدخل المسجد قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع وغيره فلا يقربن مسجدنا. هذا نهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم أو البصل والعلة أنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين وقوله فلا يقربن مسجدنا النهي عن قربان المسجد حتى لو لم يكن به أحد حتى لو لم يكن وقت الصلاة لا يدخل المسجد من أكل الثوم أو الكراث أو البصل. وبناء عليه هل يصلي مع الجماعة أو لا يصلي؟ نقول لا لا يصلي تسقط عنه الجماعة لأن أذية المصلين والملائكة محرمة وصلاة الجماعة واجبة ها وعندنا قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. صلاته مصلحة صح؟ صلاته مع الجماعة مصلحة وحضوره للمسجد لا مفسدة. صلاته مع الجماعة مصلحة له وحضوره للمسجد مفسدة للمصلين فمنع لكن هل يأثم بترك الجماعة أو لا؟ الجواب لا لا يأثم إلا إذا أكل البصل لأجل ترك الجماعة. إذا أكل البصل لأجل ترك الجماعة فإنه يأثم فيحرم عليه أكل البصل ويحرم عليه حضور الجماعة يعني يأثم من وجهين. ونظير هذا المسافر إذا سافر ألا يجوز له أن يفطر؟ طيب الفطر محرم لكن رخص له لأجل السفر. فلو سافر لأجل أن يفطر قلنا السفر محرما والفطر محرم وسافر عشان يفطر نقول محرم. هذا مثله إن أكل البصل ونحوه لأجل أن لا يحضر الجماعة. نقول هو آثم بأكل البصل وآثم بترك الجماعة. وإن أكل البصل لحاجة أخرى، إما لجوع أو لشهوة في نفسه أو غيره، ولا يقصد ترك الجماعة، فهنا تسقط عنه الجماعة، هنا تسقط عنه الجماعة. لكن هل يؤجر على صلاة الجماعة كالذي مثلا يعني سقطت عنه الجماعة لأجل عذر، إنسان مريض أو شغل عن الجماعة لظرف ما استطاع، هذا تكتب له الجماعة؟ هل هنا إذا أكل البصل نقول تسقط عن الجماعة، ما تجب عليه حتى لو إذن المصلي؟ فهل يؤجر تكتب له الجماعة؟ نقول لا، لا يؤجر، لكن لا يأثم، لا يؤجر. لماذا؟ لأن منعه من الصلاة لدفع أذاه، لأن منعه من الصلاة لدفع أذاه ليس لضرر به، فهنا لا يأثم بترك الجماعة ولا يكتب له أجر الجماعة، ولا يكتب له أجر الجماعة. أما إذا أكل لأجل أن يتأخر عن الجماعة فإنه يكون آثما. بقى خمس ولا طيب أكبرنا في الدرس القادم إن شاء الله. مسائل غير البصل، إن الرائحة مثلا، الإبطين، الدخان، المسجد، ذكرونا هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحكم يدور مع علته وجوده وعدمه، إذا زالت الراحة خلاص، أو أكل من المزيلات ما يزيله خلاص. نعم إيه؟ إيه؟ لا هذا ما هو مسجد، هذا ما هو مسجد، إلا إذا كان من معه يتأذى، لا. أما إذا أكلوا كلهم أشياء عليه. الملائكة والمصلون كلهم يتأذون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالملائكة يتأذون لأجل أذية بني آدم، يتألمون لألامه. واضح؟ نعم. إيه لكن لماذا لم يصل؟ إيه لكن لم يستطع الصيام، عقله باقي معه أو في غيبوبة أو ما الذي حصل؟ على كل حال كان لم يستطع يعني الحادث. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.